وأنزل في أنزل منها في الأرض رحمة واحدة بها يتراحم الخلائق. فإذا كان يوم القيامة أنزل جعل الله تعالى هذه الرحمة إلى ما بقي فصارت 100 رحمة يرحم الله بها عباده يوم القيامة. ولهذا قال: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. المرسلون الذين أرسلهم الله فبلغوا عباد الله بهذا اليوم العظيم، يوم الجزاء، يوم يجزى فيه كل نفس بما كسبت. قال الله عز وجل: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. إن كانت إلا صيحة واحدة، صيحة بالخلائق أن يخرجوا من قبورهم، فخرجوا بصيحة واحدة كما قال تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. لأن هذه الصيحة وهذه الزجرة من قول من يقول للشيء كن فيكون. أمرهم الله تعالى مرة واحدة أن يخرجوا فخرجوا، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فإذا هم جميع لدينا محضرون، جميع الخلائق محضرون عند الله ليجازي كل إنسان بما عمل. تصور يا أخي هذا المشهد العظيم حين يحشر الخلائق، تحشر الخلائق كلها، إنسيها وجنيها، بهيمها وناطقها، صغيرها وكبيرها، كما قال الله عز وجل: ثم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقال تعالى: وإذا الوحوش حشرت. وقال تعالى في هذه الآية: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. يا أخي لا تشوش علينا، كله يقوم، كله يقوم وليسكت، أما قم وليسكت، لا تشوش، لا تشوش. يلا وش عندك؟ وش عندك؟ عندي الطواف اللي فعله ما كملت، وفات ما هو فعله الوداع. إلى بعد؟ وأنا من المواطنين. إلى علي شيء. أنت من مكة؟ ها؟ من مكة؟ إيه لا ما أنا من مكة، قريب من مكة الله واحد. إلى بعد تمشي وادع، إلى بعد تمشي وادع. وإذا الحين ما يجوز. لا إلى بعد تمشي. خلاص. ما يجوز يمشي. حتى ليش أنت قريب من مكة؟ جزاك الله خير. قال الله تعالى: فاليوم لا تظلم نفس شيئا. اليوم يعني يوم القيامة لا تظلم نفس شيئا، لا في المعاملة بينها وبين الله، ولا في المعاملة بينها وبين الخلق. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنه يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرنى حتى لا تبقى مظلمة لأحد عند أحد. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه حين قال لأصحابه: من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم عنده ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. نسأل الله السلامة. أيها المسلم، أيها المؤمن بالله وباليوم الآخر، إن هذا لوعد حق مثل ما أنكم تنطقون. وسوف تلاقون ربكم فيجازيكم بدون ظلم. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ثم بين الله تبارك وتعالى انقسام الخلائق في ذلك اليوم إلى قسمين. قال: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. أصحاب الجنة الذين عملوا لها في الدنيا فآمنوا بالله وقاموا بطاعته وأدوا حقوقه على الوجه الأكمل هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم يوم القيامة في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. قال بعض العلماء المراد بالشغل هنا أن يتمتع بزوجاته في ظلال، في ظلال وافر وارث وفي نعيم وافر، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم بمنه وكرمه. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة، وهذه الفاكهة كما قال ربنا عز وجل فيهما من كل فاكهة زوجان، كل ما يتفكه به المرء فإن فيه زوجان صنفان لا لم ترهما عين ولم تسمع بهما أذن ولم تخطر لذتهما وسرور العين برؤيتهما على قلب بشر. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، لهم ما يطلبون، كل ما تمنوا من النعيم فإنهم يعطونه، كما قال الله تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم، سلام أي ليس فيها تنغيص ولا كدر ولا مرض ولا هرم ولا موت ولا نقص، وليس فيها أي شيء من المؤكدات والمناقصات، سلام بكل معنى السلام من كل نقص ومن كل آفة، ولهذا تسمى دار السلام كما قال الله تعالى والله يدعو إلى دار السلام. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد أن يا أهل الجنة إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. هذا والله كمال النعيم، سلام قولا من رب الرحيم، وما وصلوا إلى هذه المنازل إلا برحمة الله لهم، سلام قولا من رب الرحيم. أما الصنف الثاني فهم المجرمون، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، تميزوا وانفصلوا وابتعدوا عن أهل الجنة فإنهم يساقون إلى النار والعياذ بالله. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، يقال لهم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. ولكنهم والعياذ بالله ما وفوا بهذا العهد ولا قاموا بما أوجب الله عليهم، بل أضلهم الشيطان كما أضل قبلهم خلقا كثيرا، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون بسبب كفركم بالله واستكباركم عن طاعة الله وتكذيبكم لرسل الله عز وجل. اليوم نختم على أفواههم فلا يستطيعون الجواب، ولا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، ولا يستطيعون التكذيب، وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. الأيدي تنطق بما كسبت، والأرجل تنطق بما كسبت، وحينئذ لا يمكنهم التكذيب، لا يمكن الواحد منهم أن يقول ليديه كذبت ولا لرجليه كذبت، وإنما هو مستسلم مسلم، ولكن حين لا ينفع الاستسلام ولا الإسلام. قال الله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فتأملوا أيها المسلمون، تأملوا هذا المشهد، تأملوا هذا الأمر العظيم، واستعدوا له وقوموا بطاعة الله، واسألوا الله تعالى العون والسداد والتوفيق. فإنكم تقولون في كل صلاة، تقولون قولا مفروضا عليكم إياك نعبد وإياك نستعين. وقبل أن نختتم قولنا هذا فيما تيسر من الكلام على هذه الآيات الكريمة، أود أن أشير إشارة سريعة إلى قصة داود عليه الصلاة والسلام، حيث ذكر الله عنه أنه أتاه خصم فتسوروا المحراب عليه، دخلوا من غير الباب، دخلوا من السور، وحينئذ فزع منهم ولكنهم طمأنوا وقالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، واهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 نعجة. وفي قوله تعالى قالوا خصمان، وقوله إن هذا أخي دليل على أن هذين الخصمين كانا رجلين، لكن كان مع كل واحد منهما طائفة من قومه كما هي العادة في مثل هذه الأحوال. فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، واهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، والنعجة الشاة، فقال أكفلنيها أي أعطنيها، وعزني في الخطاب، غلبني في السؤال حتى استسلمت، وعزني في الخطاب. فقال داود عليه الصلاة والسلام قبل أن يسمع قول خصمه لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. هذه الجملة وإن كثيرا من الخلطاء ذهب العلماء إلى أنها من كلام الله عز وجل. ثم قال تعالى وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. القصة في كتاب الله بينة ظاهرة، وهي أن هذين الخصمين دخلا على داود من سور المحراب واختصموا إليه، وبين أحدهم أن له شاة واحدة وأن لأخيه 99 شاة، وأن أخاه غلبه في الحجة حتى أخذ شاته، فحكم داود عليه الصلاة والسلام على الآخر قبل أن يستفهم عن حجته. وحينئذ ظن أن ما فتناه تيقن ذلك فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وأما ما يذكر في بعض كتب التفاسير من أن داود عليه الصلاة والسلام أعجبته امرأة رجل من قومه فأراد أن يتزوجها، فاحتال داود حيلة على هذا الرجل وأمره أن يخرج في الجند حتى يقتل فيتزوج امرأته من بعده، فإن هذه القصة كذب محض، وهي من أخبار بني إسرائيل ليشوهوا بها سيرة أنبياء الله ورسله، وحرام على المسلم أن يعتقدها كما رويت، فإنها كذب ولا يجوز أبدا أن تنسب إلى نبي من أنبياء الله عز وجل. والواجب على من رآها في كتب من كتب التفاسير أن يعلق عليها وأن يقول إنها كذب، وأنها من أبلغ ما يكون من القدح في رسول الله. إنه لو أن رجلا من عامة الناس عشق امرأة رجل ثم تحيل له بمثل هذه الحيلة لعده الناس جرما وعدوه قبيحا، فكيف يمكن أن يقع هذا من نبي من أنبياء الله عز وجل؟ وإني أحذركم أيها المسلمون، أحذركم عما يوجد في بعض كتب التفاسير من الأخبار الإسرائيلية التي لا تليق ولا يمكن أن تقع من أنبياء الله ورسله، أو لا يمكن أن تقع من حيث عدل الله تعالى ورحمته وإحسانه. وقد مر علينا في درس سابق أن أخبار الأمم ورسلهم لا تعلم إلا من طريق الله، كما قال الله عز وجل ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، فلا يتلقى عن هؤلاء إلا من طريق الله تعالى من كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل إذا كنت تقول إن نبي الله داود لم يقع منه ما يذكر عنه من هذه الإسرائيليات، فما وجه قوله وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب؟ قلنا وجه ذلك والله أعلم أن في هذه الفتنة التي جرت على داود عليه الصلاة والسلام فتنة من وجوه. الوجه الأول أن داود عليه الصلاة والسلام انعزل في محرابه عن الناس ليتعبد لله عز وجل، وقد جعله الله تعالى حاكما بين الناس كما قال قبل هذه الآية: يا داود إنا كما قال الله تعالى قبل هذه الآية: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كله أواب، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فهو عليه الصلاة والسلام يفصل بين الناس، والفاصل بين الناس الحاكم بينهم. لا ينبغي له أن ينزوي في محرابه في عبادته في وقت يكون الناس محتاجين إلى الحكم إليه. وفي هذا دليل على أن القضاة وعلى أن الموظفين لا يجوز لهم أن يدعوا العمل في زمان العمل وفي مكان العمل ليتفرغوا للعبادة الخاصة، فإنما أنيط بهم من الأعمال والوظائف يجب عليهم أن يؤدوه في وقته وفي مكانه، ولا يجوز لهم أن يتشاغلوا بالعبادات الخاصة من أجل ويعطلوا ما هم مسؤولون عنه. هذه فتنة حيث انزوى في محرابه وترك الجلوس للحكم بين الناس. ومنها أيضا أن داود عليه الصلاة والسلام قال للخصم: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، قبل أن يتبين حجة الخصم الآخر. ومن المعلوم أن الحاكم يجب عليه أن ينتظر ما يدافع به الخصم عن نفسه قبل أن يحكم عليه. وهناك وجوه كثيرة تظهر للمتأمل في سبب قوله تعالى: وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. والمهم أن القصة المذكورة في التفاسير كذب، وأحببت أن لا تفوتني في هذه الجلسة وإن كانت تطيل عليكم، ولكن لعل موضوع درسنا الليلة يكون مختصرا حتى نتفرغ بحول الله ومعونته للإجابة عن الأسئلة، مع أن معنا وقتا ولله الحمد. الشيخ اللي قلت أمس التنبيه أبلغكم عليه بكرة. مش أمس. نعم. كنت أبلغكم على موضوع. أما موضوع بحثنا الليلة فهو تكميل ما سبق. المبعيد. تكميل ما سبق من ذكر المفطرات. تقدم لنا أن المفطرات الجماع، مفطرات الصائم الجماع والأكل والشرب والحجامة والقيء عمدا، هذه خمسة منصوص عليها، والسادس الإنزال بالمحاولة، أن يحاول الصائم الإنزال بتقبيل أو لمس أو مباشرة أو استمناء أو غير ذلك. فمتى أنزل الإنسان بمعالجة من عند نفسه فإنه يفسد صومه ويجب عليه القضاء. وسبق لنا ذكر الدليل على ذلك، وهو أن الإنزال غاية الشهوة، وقد جاء في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فلا يستثنى من الشهوة إلا ما كان غير موافق لما نصت عليه الآية الكريمة. وأما السابع فهو ما كان بمعنى الأكل والشرب، مثل الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام والشراب. وأما الإبر التي لا تغذي فإنها لا تفطر الصائم، سواء أخذها الإنسان في الوريد أو أخذها في العضلات، وسواء أحس بطعمها في حلقه أم لم يحس بها، لأنه لا دليل على أن الصائم يفطر بها، لا من نص ولا إجماع ولا قياس صحيح، وعلى هذا فهي غير مفطرة. وسبق وذكرنا أيضا في هذا إذا حقن الدم في الصائم، مثل أن ينزف دمه بحادث ثم يحقن فيه دم. ذكرنا في الليلة الماضية أن الإنسان يفطر بذلك، ولكن الآن نرجع عن هذا القول ونقول إننا لا نجزم بأن الصائم إذا حقن به الدم يفطر به، وذلك لأنه وإن كان كما عللنا به في الليلة الماضية هو خلاصة الغذاء من الطعام والشراب، فإن الطعام والشراب يتحول إلى دم، والدم هو خلاصة الغذاء والشراب الطعام والشراب، فيكون كالطعام والشراب. ولكنني بعد التأمل، وكنت قد ذكرت ذلك في كتابنا مجالس رمضان أنه مما يفطر، ولكن الآن أقول لكم إني راجع عن هذا القول، وإنه قد تبين لي أنه لا يفطر الصائم، لأنه لا يستغنى بهذا الدم عن الأكل والشرب، فليس بمعنى الأكل والشرب إذن، بخلاف الإبر التي يستغنى بها عن الأكل والشرب فإنها تفطر الصائم، أما حقن الدم فيه فإنه لا يفطر الصائم. هذا ما رأيته بعد التأمل والعلم عند الله عز وجل. وذكرنا أن من المفطرات أيضا خروج دم الحيض والنفاس، فإذا خرج دم الحيض من المرأة ولو قبل الغروب بدقائق أو بدقيقة أو بلحظة فإنها تفطر، أما إذا حست به قبل الغروب ولم يخرج إلا بعد الغروب فإن صومها صحيح ولا تفطر بذلك. وقد ظن بعض العامة من النساء أن المرأة إذا نزل منها الحيض بعد الغروب قبل صلاة المغرب فإن صومها يفسد، ولكن هذا ليس بصحيح، بل إنه لا يفسد صومها حتى يخرج الدم منها قبل الغروب. وكذلك في النفاس، فإذا خرج دم النفاس قبل الغروب فسد صوم المرأة، والدليل على ذلك أن دم الحيض والنفاس مناف للصوم، ولذلك لا تصوم الحائض ولا النفس بدلالة النص والإجماع. وإذا كانت لا تصوم فمعنى ذلك أن الحيض والنفاس مناف للصوم، فإذا وجد منها في حال صومها أفسد صومها. وذكرنا أن المفطرات ما عدا الحيض والنفاس لا تفطر إلا بشروط ثلاثة، أحدها أن يكون الصائم الذي تناول هذه المفطرات أن يكون عالما، فإن كان جاهلا فإنه لا يفطر بما تناوله من المفطرات. لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقد ثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى قال: قد فعلت. ولقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولقوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. دلت هذه الآية على أن كل من تناول محرما غير متجانف للإثم فإنه مغفور له وليس عليه منه شيء. والجهل نوعان: أحدهما جهل بالحكم، والثاني جهل بالحال، وكلاهما إذا اتصف به الصائم المتناول لهذه المفطرات لا يفطر بها، الجهل بالحال والجهل بالحكم. أما الجهل بالحال فمعناه أن يتناول الإنسان هذه المفطرات وهو يظن أنه في ليل وليس في نهار. هذا الجهل بالحال يتناول المفطرات وهو يظن أنه في ليل وليس في نهار، ثم يتبين له بعد ذلك أنه كان في نهار. مثاله: رجل قام من النوم وظن أن الليل باق، فأكل وشرب، ثم تبين له بعد ذلك أن الفجر قد طلع، فهذا لا قضاء عليه وصومه صحيح. وكذلك أيضا لو كان مع أهله وجامع زوجته وهو يظن أنه في الليل، ثم تبين له بعد ذلك أنه في النهار، فإن صومه وصوم زوجته صحيح، ولا قضاء عليهما ولا كفارة عليهما لأنهما جاهلان. والجاهل ليس عليه شيء. والدليل على ذلك، الدليل على أن الجاهل بالحال، الجاهل بالوقت، ليس عليه قضاء، ما ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولم تذكر ولم ينقل غيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الصحابة بقضاء هذا اليوم، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أمرهم به لنقل ذلك وتبين من شريعة الله، لأن مثل هذا الأمر العظيم الذي تدعو الحاجة إلى نقله إذا لم ينقل فإننا نعلم أنه لم يكن. ولهذا وقعت مثل هذه القصة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقالوا: أنقضي يا أمير المؤمنين؟ فقال رضي الله عنه: إنا لم نتجانف لإثم، يعني وإذا كنا لم نتجانف لإثم فليس علينا حرج ولا قضاء. وفي رواية عنه أنهم قال: الخطب يسير، نقضي يوما مكانا. فيكون في ذلك عن أمير المؤمنين عمر روايتان في هذه المسألة، ولكن الرواية التي تدل عليه أنه لا قضاء على الإنسان في مثل هذا الحال هي الراجحة لموافقتها لمقتضى السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مثال للجهل بالحال. أما الجهل بالحكم فمعناه أن يتناول الإنسان هذه المفطرات يظن أنها لا تفطر. مثال ذلك: إنسان هاجت كبده، يعني حامت كبده، هاجت فاجتذبها بأصبعه حتى خرجت، ظن منه أن ذلك لا يفطر، ولم يعلم أنه مفطر، فجاء يسألنا وقال إنه لما حامت كبده استخرجها بأصبعه حتى خرجت، فهل علي قضاء؟ نقول: لا، لا قضاء عليك، لأنك لا تدري أن ذلك محرم أو أن ذلك يفطر. وإذا كنت جاهلا فالجاهل لا قضاء عليه. وقد سبق ذكر الأدلة العامة في أن الجاهل ليس عليه إثم ولا قضاء. وهناك أيضا دليل خاص في هذه المسألة، وهو ما ثبت في صحيح البخاري وغيره عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه أراد أن يصوم، فقرأ قول الله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرهن إلى آخره. هو رضي الله عنه فهم أن المراد بالخيط الأسود وبالخيط الأبيض، فهم أن المراد به الخيوط المعروفة، فجعل تحت وسادته عقالين بعيد، واحد أسود والثاني أبيض، وجعل يأكل رضي الله عنه وينظر إلى هذين العقالين، فجعل يأكل وينظر، فلما تميز الأبيض من الأسود ترك الأكل رضي الله عنه. إذن هذا عدي بن حاتم كان يأكل بعد طلوع الفجر، لأن تبين الخيط الأبيض من الأسود لا يكون إلا بعد ارتفاع النهار وبيان الضوء. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن وسادك لعريض أن وسع الخيط الأسود والأبيض، إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعدي: وسادتك عريضة، لأن صارت عرض الأفق التي وسعت الخيط الأبيض والخيط الأسود ثم بين له النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك سواد الليل وبياض النهار، ولم يأمره بإعادة الصوم ولم يقل له إن صومك فاسد، فدل هذا على أن من تناول شيئا من المفطرات في وقت النهار وهو يظن أنه لا يفطر بذلك فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه. وهذا ولله الحمد مما تقتضيه هذه الشريعة السمحة الميسرة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر. وبمناسبة حديث عدي بن حاتم أود أن نذكر طلاب البلاغة أن بعض البلاغيين يستدلون بهذا الحديث على الكناية التي يطلق الكلام ويراد فيه لازم معناه، ويقولون إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعدي إن وسادك لعريض كناية عن غباوة عدي بن حاتم رضي الله عنه، لأن الوسادة العريضة تدل على طول رقبة النائم، وطول الرقبة كما يقولون يدل على بلاهة الإنسان، لأن الرأس يكون بعيدا من القلب، وإذا كان الرأس بعيدا من القلب والقلب محل العقل صار الإنسان قليل الذكاء. ولكن هذا ليس بصحيح، ولا يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يعرض بغباوة عدي بن حاتم رضي الله عنه، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له ذلك لأجل أن يتنبه أن المراد بسواد الخيط الأبيض والأسود هو سواد الليل وبياض النهار، والنبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن أن يرمي جاهلا لا يدري بالغباوة، بل كان عليه الصلاة والسلام يعامل جاهلين بما يليق بحالهم. أحببت التنبيه على ذلك لأجل من كان عنده كتاب من البلاغة وذكروا هذا المثال يعلق عليه جزاه الله خيرا بأن هذا ليس بصحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن وسادك لعريض أن وسع الخيط الأبيض والخيط الأسود. الشرط الثاني من شروط المفطرات أن يتناول الإنسان هذه المفطرات ذاكرا يعني غير ناسي، فإن كان ناسيا فصومه صحيح ولو شرب حتى روي ولو أكل حتى شبع فإن صومه صحيح وليس عليه إثم في ذلك، والفعل لا ينسب إليه حينئذ لأنه ناس، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فلو نسيت أنك صائم وشربت حتى رويت نقول لك إن صومك صحيح تام، لأن هذا الفعل لا ينسب إليك حيث كنت ناسيا له، ولهذا نسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله فقال إنما أطعمه الله وسقاه. ولكن ها هنا مسألة، وهي إذا رأيت صائما يأكل أو يشرب وهو ناسي فهل يجب عليك أن تنبهه أو لا يجب عليك؟ نقول يجب عليك أن تنبهه لأنه هو غير مؤاخذ لنسيانه، ولكنك أنت مؤاخذ لأنك لم تنه عن المنكر، لأن شرب الصائم منكر ولكنه عفي عنه للنسيان، فأنت حينما كنت تعلم أن هذا الشارب صائم يجب عليك أن تنبهه ليتجنب الأكل وهو صائم أو الشرب وهو صائم، كما أنه لو كان جاهلا وكان يشرب وهو جاهل أو يتناول شيئا من المفطرات وهو جاهل وجب عليك أن تعلمه. وأنا ضارب لكم مثالا يتضح به المقام ويتبين به أن قول من قال إنه لا يلزمه تنبيهه إنه قول ضعيف. أرأيت لو وجدت نائما إنسانا نائما وقد قرب انتهاء وقت الصلاة وأنت تعرف أن هذا النائم لم يصلي، أليس يجب عليك أن تنبهه مع أنه لو بقي نائما حتى خرج الوقت لم يكن عليه إثم، ولكن أنت أيها الصاحي الذي تعرف أن هذا النائم لم يصلي يجب عليك أن تنبهه لأجل أن يؤدي الصلاة في وقتها. المهم أيها الإخوة أن من تناول شيئا من المفطرات وهو ناسي فإنه لا قضاء عليه، وصومه تام كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث أن يكون الصائم الذي تناول المفطرات مختارا، فلو كان مكرها فلا قضاء عليه وصومه تام، وكذلك لو حصل له شيء مما يفطر بغير اختياره فإنه لا شيء عليه ولا قضاء عليه وصومه تام. والدليل على هذا الدليل قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إذا كان المكره على الكفر، والكفر أعظم أنواع المحرمات، إذا كان المكره عليه لا يؤاخذ به، فالمكره على ما دون الكفر من المعاصي لا يؤاخذ به أيضا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عفى عن أمتي، أو قال: تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا الحديث ضعفه كثير من أهل العلم وحسنه النووي رحمه الله، ولكن معناه صحيح لدلالة الكتاب عليه ودلالة السنة في مواضع كثيرة عليه. المهم أيها الأخوة أن ما أصاب الصائم من المفطرات بغير اختياره فإنه ليس عليه في ذلك إثم وليس عليه قضاء. ولنضرب لذلك أمثلة. مثاله: صائم تمضمض في الوضوء فوصل الماء إلى بطنه غصبا عليه فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، وصائم آخر شفط لي الماء فلما شفطه نزل الماء في بطنه فلا قضاء عليه وصيامه صحيح، وكذلك لو شفط البنزين فنزل إلى بطنه فإنه ليس عليه قضاء وليس عليه شيء في ذلك لأنه ذهب إليه بغير اختياره. وكذلك أيضا لو أن الإنسان انغمس في ماء وهو صائم فدخل الماء خياشيما حتى وصل إلى بطنه بدون عمد فإنه لا قضاء عليه لأنه لم يتعمد هذا الأمر. وكذلك لو أن الزوجة أكره زوجته وهي صائمة على الجماع حتى جامعها فإن صومها لا يقصد، وإن كان الزوج لا يجوز أن يكره زوجته على الجماع إذا كان الصائمة إلا إذا كان صائمة نفلا وهو حاضر بدون إذنه فإنه لا بأس أن يجامعها وإن لم ترضى بذلك، لأنه لا يجوز للمرأة إذا كان صومها حاضرا إذا كان زوجها حاضرا أن تصوم نفلا إلا بإذنه كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يقول لا يجوز لها أن تصوم واجبا أيضا إذا كان وقته موسعا إلا بإذنه. المهم أن كل صائم أصابه شيء من المفطرات بغير اختياره فإنه لا قضاء عليه. وها هنا مسائل أحب أن أنبه عليها لوقوعها كثيرا من الناس، وهي: أولا، هل يجوز للصائم أن يذوق الطعام دون أن يبلعه؟ والجواب: نعم، يجوز للصائم أن يذوق الطعام ولكن لا يبتلعه، إلا أنه لا ينبغي له ذلك إلا من حاجة، مثل إنسان يطبخ العشاء وهو صائم فأراد أن يذوق طعمه فلا حرج عليه في ذلك ولكن لا يبتلعه. المسألة الثانية: رجل صائم يبس فمه من العطش ولث لسانه وأراد أن يتمضمض لأجل أن يبل فمه، فهذا أيضا لا بأس به ولكن لا يبتلع الماء. المسألة الثالثة: رجل مصاب بالربو، والربو يستلزم ضيق النفس، فهل يجوز أن يستعمل البخاخ فيبخه في فمه أو في أنفه ليتنفس؟ نقول: نعم، يجوز له ذلك ولا يفطر به لأن هذا ليس بأكل ولا شرب، وهذا الغاز بخار يطير ولا يصل إلى المعدة، وعلى هذا فيجوز أن يستعمل الصائم هذا البخار إذا ضاق تنفسه لأجل أن يتوسع له النفس. وقد صدرت بذلك فتوى من هيئة كبار العلماء في المملكة بجواز ذلك للصائم، وهي فتوى صحيحة لأنه لا دليل على أن الصائم يفطر بذلك. هذا ما يتعلق بأحكام المفطرات. المسألة الرابعة، هل يسن للصائم أن يتسوق في أول النهار وفي آخر النهار؟ نقول نعم، يسن للصائم أن يتسوق في أول النهار وفي آخر النهار، لقول عامر بن ربيعة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم. ولأن العموم الدالة على استحباب التسوق لم تفرق بين الصائم وغيره. وأما من قال من أهل العلم إنه يكره للصائم أن يتسوق بعد زوال الشمس، فهذا قول ضعيف، وذلك لأنهم اعتمدوا على دليلين، أحدهما لا يصح والثاني إنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صمتم فاستاقوا بالغداة ولا تستاقوا بالعشي. وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الدليل الثاني الذي استدلوا به فهو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا الحديث صحيح بلا شك. قالوا وخلوف الصائم أو خلوف فم الصائم لا يكون غالبا إلا بعد الزوال إذا خلت المعدة من الطعام. والخلوف هي هذه الرائحة الكريهة التي تخرج من فم الإنسان الصائم في آخر النهار. ولكن هذا الحديث صحيح إلا أنه لا يدل على كراهة التسوق، ولا يدل على أن الصائم ينبغي له أن يبقي هذه الرائحة، بل إن الحديث يدل على أن هذه الرائحة المكروهة عند الناس ليست مكروهة عند الله عز وجل، بل هي عنده واطئة من رائحة المسك لأنها ناشئة عن طاعته. وليس في الحديث ما يدل على أنه ينبغي إبقاء هذه الرائحة وعدم التسوق. المسألة الخامسة، هل يجوز للصائم أن يستعمل المعجون لتطهير فمه، معجون الأسنان وهو معروف؟ نقول الأولى للصائم أن لا يستعمله، وذلك لأن هذا المعجون له رائحة قوية ونفوذ قوي ربما ينفذ إلى بطنه وهو لا يدري عنه، فلذلك لا ينبغي أن يستعمله، اللهم إلا إذا كان في فمه رائحة كريهة وهذا العصير يزيلها فلا بأس باستعماله، ولكنه لا يبتلع منه شيئا. وأما استعمال المثل الثالثة، استعمال الصائم للطيب، يجوز للصائم أن يتطير في ثوبه وفي بدنه وفي جميع أجزاء جسمه، ولكن البخور لا يجوز له أن يشم أن يستنشقه بأنفه، ذلك لأنه إذا استنشق البخور فالبخور دخان له أجزاء تتطاير، فربما تتطاير هذه الأجزاء حتى تصل إلى الجوف، فلا ينبغي له أن يستعمله خشية أن يفسد صومه بذلك. المسألة السابعة، هل يجوز للإنسان الصائم أن يقبل زوجته وهو صائم؟ نقول نعم، يجوز أن يقبل زوجته وهو صائم، لأنه ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. وجاء عمر ابن أبي سلمة وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم، جاء عمر بن أبي سلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الصائم هل يقبل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل هذه، يشير إلى أم سلمة، وأم سلمة هي أم عمر ابن أبي سلمة، فسألها فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فقال عمر يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أتقاكم لله وأخشاكم له، يعني ولو كان هذا الأمر محرما ما فعلته أنا. وهذا الحديث دليل على أنه لا فرق في القبلة للصائم بين الشاب والشيخ، وبهذا يعرف ضعف ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن القبلة وهو صائم فلم يرخص له، وسأله آخر فرخص له، فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي لم يرخص له شاب. فإن عمر بن أبي سلمة، وقد ثبت الحديث في صحيح مسلم كما سمعتم، كان صغيرا وكان ربيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أحاله النبي صلى الله عليه وسلم على أمه، تبينت له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. ولكن إذا كان الرجل قوي الشهوة سريع الإنزال ويخشى إن قبل أو باشر أن ينزل، فإننا نقول له لا تفعل، لأن الإنزال مفسد لصومك، فلا ينبغي لك أن تعرض صومك للفساد والخطأ. وأما مع الأمن فإن التقبيل والمباشرة وما أشبه ذلك غير الجماع لا بأس به، كما دل ذلك الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هنا ما أردنا الكلام فيه، وأسأل الله تعالى بمنه وكرمه وبإحسانه وإفضاله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا. اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ترضى به عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن علم الحق ودعا إليه وعمل به يا رب العالمين، إنك جواد كريم. يطلق زوجته وربما والعياذ بالله يطلقها ثلاثا فيقع فيما حرم الله عليه من الطلاق الثلاث، وحينئذ يندم قبل أن يفارق مكانه ويطرق باب كل عالم لعله يجيه ويخلصه مما وقع فيه من هذه الأزمة، فتجده يذهب إلى كل جهة لعله يجد من يخلصه من هذا الطلاق الثلاث الذي كان مصدره الغضب. فأقول أيها الأخوة، يجب عليكم أن لا تتلاعبوا بالطلاق، وأن لا تطلقوا إلا عن روية، وأن لا تطلقوا المرأة إلا وهي طاهر طهرا لن تجامعوها فيه أو حامل، فإن طلقتموها في حال الحيض أو في طهر جامعتموها فيه ولم يتبين حملها فقد عصيتم الله ورسوله. يقول رجل طلق امرأته أثر مشاجرة حصلت بينه وبينها، وكان الطلاق بعد غضب شديد ولم يكن يقصد الطلاق، فما حكم هذا الطلاق؟ هذا الرجل الذي طلق ولم يكن يقصد الطلاق في حال الغضب، نقول له إن كان غضبك شديدا بحيث لا تدري ما تقول، ما علمت بما نطقت به، فهنا الطلاق لا يقع عليك، لأنه ما من قول يقال أو يقول الإنسان إلا ويشترط فيه العقل، أن الإنسان يعقل ما يقول ويفهم ما يقول. فعلى هذا إذا غضب الإنسان على زوجته غضبا شديدا بحيث لا يدري ما يقول فإن زوجته لا تطلق بذلك. وقد قسم ابن القيم رحمه الله في رسالة الله سماها إغاثة الأفهام في حكم طلاق الغربات، وهي غير كتابه الكبير المعروف إغاثة الأفهام من مصائد الشيطان. هذه الرسالة قال إن الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم غاية الغضب، وقسم بداية الغضب، وقسم وسط الغضب. قال رحمه الله: فأما غاية الغضب وهو الغضب الشديد الذي يصل الإنسان فيه إلى حد لا يدري ما يقول، قال هو رحمه الله إن طلاق هذا لا يقع بإجماع أهل العلم. وأما القسم الثاني وهو بداية الغضب، فإن الإنسان إذا طلق وهو في بداية الغضب يعني ما يقول، فإن الطلاق يقع بإجماع أهل العلم، لأن الغالب أن الطلاق لا يقع إلا عن غضب وعن زعل من الزوج على زوجته. والقسم الثالث وسط الغضب الذي يعني الإنسان فيه ما يقول ويدري ما يقول، ولكن لشدة الضيقة أطلق الطلاق. هذا القسم من الغضب اختلف العلماء هل يقع الطلاق فيه أو لا يقع، فمن العلماء من قال إنه لا يقع الطلاق حينئذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في إغلاق، والإنسان المكره على الطلاق لا يقع طلاقه، وهذا الذي أصابته أزمة نفسية أكرهته على الطلاق حتى أطلق الطلاق، هذا يكون كالذي أكرهه إنسان خارجي فأوقع الطلاق لا يقع به الطلاق. وقال كثير من أهل العلم بل يقع طلاقه هذا، ولأنه يدري ما يقول ويعني ما يقول. وأنا أحيل السائل هذا، أحيله إلى المحكمة التي هو في بلدها يذهب إلى القاضي ويصف له الأمر، ثم إن القاضي يرشده إن شاء الله إلى الصواب. أما الذي نراه في هذه المسألة فإن الغضب الشديد الذي لا يعي صاحبه ما يقول، هذا لا شك أن طلاقه لا يقع سواء كان ثلاثا أم واحدا. وأما الوسط فهذا أمر نستقير الله فيه، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا فيه للصواب. يقول السائل: وجدت محفظة في الحرم ولمست فيها ريالات لا أدري كم عددها، فهل تبرأ ذمتي بتسليمها لقسم الودائع في الحرم أم لا؟ هذا رجل يسأل يقول إنه وجد محفظة فيها دراهم في الحرم، فهل تبرأ ذمته إذا سلمها لقسم حفظ الوداع في الحرم نقول نعم تبرأ ذمته بذلك، لأن هذا القسم يأتي إليه الناس يسألون عما ضاع منهم، فهذا أبلغ ما يكون في ما يجب عليه. واعلم أيها المسلم أن لقطة الحرم ليس كغيرها من سائر اللقطات، لقطة الحرم ما تملك أبدا، يعني لو أنك وجدت شيئا ضائعا في الحرم وليس في المسجد، الحرم كله لو وجدت فيه شيئا ضائعا فإنه لا يجوز لك أن تأخذه إلا إذا كنت تريد أن تشيد عليه مدى الدهر حتى يجده صاحبه، لأن غيره من الأماكن غير الحرم إذا وجدت شيئا ضائعا تشيد عليه سنة كاملة إن جاء صاحبه وإلا فهو لك. أما الحرم فإنه لا يمكن أن تملكه، لو بقيت 1000 سنة وصاحب ما جاء يجب عليك أن تعرفه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني ما يجوز لأحد يأخذ شيئا من الضائع في الحرم في كل مكة إلا إذا كان يريد أن ينشده دائما. أتدرون ما الحكمة، ما الفرق بين مكة وغيرها؟ مكة بلد آمن، كل شيء يأمن فيه، حتى الأموال الضائعة تأمن، فأنا إذا علمت أنني إذا أخذت هذا المال الضائع فلا بد أني أشيد عليه مدى الدهر فأنا سأتركه، فإذا جاء رجل آخر وصار يعلم هذا تركه، وإذا جاء ثالث تركه، فيتركه الناس حتى يرجع إليه صاحبه فيجده. هذه الحكمة في أن لقطة الحرم ليست كلقطة غيرها، ولكن من نعمة الله أن لقطة الحرم المسجد الحرام أعني لها أناس مختصون يستقبلون الطائر ليحفظوه لأهله، والذي يؤديه إليهم قد برئت ذمتهم، وأسأل الله تعالى أن يوفق المسؤولين أيضا أن يجعلوا في عموم مكة أناسا يستقبلون الأموال الضائعة لتحفظ عندهم حتى يجدها أهلها، وحتى لا يأخذها من لا يؤمن بالله واليوم الآخر فيتملكها ولا يبالي بها. يقول سائل: أنا أحد الموظفين في بنك من البنوك في مكة، وهذا البنك معظم أرباحه من الربا والقليل منه حلال، فهل المرتب الذي أحصل عليه حلالا وإن كان غير ذلك فبماذا تنصحني؟ هذه المسألة من مشاكل العصر ومن عظائم الأمور ومن كبائر الذنوب، أعني مسألة الربا. مسألة الربا أمرها عظيم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم المسمى إبطاء التحليل، قال رحمه الله: إنه قد ورد من العقوبات والوعيد في من يتعاطى الربا ما لم يرد في أي ذنب آخر دون الشرك. وصدق رحمه الله، فإن من تأمل النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد أنها تتضمن من الوعيد على آكل الربا وموكل الربا ما لم يرد في غيره من معاصي الله. ففي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، 5 ملعونون على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نلعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لعنه الله، فنلعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، لأن من لعنه الله ورسوله فإننا نلعنه. والربا أمره عظيم والعياذ بالله، ملعون آكله وموكله، ملعون شاهده، ملعون شاهداه، ملعون كاتبه والعياذ بالله. فإذا كنت موظفا في هذا البنك وأنت تكتب معاملات الربا فإنك داخل في لعنة الله، فعليك أن تطلب وظيفة في غيره حتى ييسر الله لك، ومن ترك شيئا لله أوره الله خيرا منه، ومن يتق الله يجعله مخرجا لله الحمد، لو لم تتغذى إلا من الشجر في البر فلا تتغذى من مال الربوي، لأن الذين يأكلون الربا لا يقومون يوم القيامة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، كما يقوم الرجل المصروع والعياذ بالله يقوم ثم يقع على الأرض، يقوم ثم يقع على الأرض، يجادون بذلك أمام الخلائق يوم القيامة والعياذ بالله. آكل الربا يقوم من قبره كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، والمتحيلون على الربا أخبث من الذين يأتون الربا صريحا، فهؤلاء الذين يتحيلون على الربا بطاقات الخام أو أكياس الهيل أو أكياس السكر أو ما أشبه ذلك يخادعون بها الله، هؤلاء أخبث من الذين يأكلون الربا صريحا، لأنهم أكلوا الربا مع المخادعة لله ورسوله والمؤمنين. هؤلاء لا أدري هل يؤمنون بأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أم هم يجهلون بذلك، أم هم يقولون نلوذ بالمعاملة على رب العالمين كما نلوذ بها عن المخلوقين. رويدكم أيها المتحيرون، رويدكم أيها المخادعون، إن ذلك لا يغني عنكم من الله شيئا، إنكم كلابسي ثوب الزور، زورتم الأمر، أكلتم الربا، وخادعتم الله ورسوله، هذه المعاملة لم تغني عنكم شيئا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه إبطال التحليل: يا لله العجب، كيف ينقلب الربا الذي هو من أعظم المحرمات، كيف ينقلب حلالا بمجرد عقد صوري لا حقيقة له ولا مقصود فيه عند المتعاقدين. وصدق رحمه الله، والله لو أن هؤلاء عقلوا، لو أن هؤلاء تأملوا لعرفوا أنهم بفعلهم هذا مخادعون لله عز وجل، وأن الربا الذي نهى الله عنه هم واقعون فيه. يأتي الرجل إلى التاجر ويقول: أعطني 100,000، العشر 11 مثلا أو 12 أو 15 أو 20، وكلما كان الإنسان أكثر كانت الضريبة والربا عليه أكثر والعياذ بالله، لأنهم لا يرحمون الخلق ولا يخافون الخالق، يريدون الربح، فإذا جاءهم الفقير الذي أكثر فقرا ضربوه بأكثر ربحا والعياذ بالله. ثم يتفقون على هذا الربح، ثم يذهبون إلى صاحب دكان ويشتري المدين، يشتري منه سلعة ما أرادها، ولذلك لا يقلبها ولا يسأل عن سعرها تماما ولا يكاسر عنها، ثم يبيعها على المتدين بيعا صوريا، وحتى المتدين لا يريدها أيضا، ولذلك يبيعها على صاحب الدكان في الحال، ثم يأخذ الدراهم ويخرج من الدكان بالدراهم. كل هذا مخادع لله عز وجل، وقوع فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يفوز التجار إلى رحالهم. يا أخي المسلم، والله لن تخلد في هذه الدنيا، والله لن تخلد لك الدنيا، والله إن هذا المال الذي تكسبه بهذه الطريقة إنه نار عليك، وإنه غرم عليك، وغنيمة لمن يأتي بعدك، يرثه من لا يقول رحمك الله. فاتق الله في نفسك وارجع وتب إلى ربك. وإنني أنصح إخواني المسلمين وأقول: إنما أصاب المسلمين من البلاء ومن الخذلان ومن التفرق ومن تسلط الأعداء إنما هو بفعلهم وبما كسبوا وبذنوبهم وبإيثارهم الدنيا على الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقبل أن أغادر هذا البحث، تكلمنا بالليلة الماضية عن رجل سألنا فقال إنه وضع دراهمه عند بنك من البنوك، وأنه وقع فيها ربحا 10,000 ريال، وأمرناه بأن يرد هذا الربح إلى البنك، وقلنا إن هذا ربا وأنه لا يجوز لك أن تأخذه. وقد ذكرنا في مجلس سابق أن بعض الناس أفتى بأن يؤخذ هذا الربح ويتصدق به أو يجعل في المصالح العامة، وبينا أن هذه الفتوى لا حظ لها من النظر، وأنها معارضة للقرآن بمجرد آراء يستحسنها آراؤها. فإن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فعلوا فلماذا لم يرشدنا الله تعالى إلى هذه الطريقة؟ لماذا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين؟ وما أحلى هذا الشرط، إن كنتم مؤمنين، فإن المؤمن حقا لا يعارض النصوص بمجرد آرائه، بل يستسلم لها ويقول سمعنا وأطعنا، أنت يا ربنا أعلم بمصالحنا وأنت أعلم بما ينفعنا، فلك نستسلم وبك نؤمن وعليك نتوكل. قال الله عز وجل في تكميل الآية: فإن لم تفعلوا فاعذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لكم رؤوس أموالكم فقط، واللام للإباحة، ومعنى ذلك منطوق الآية الآن أن لنا مباحا أن نأخذ رأس المال، ومفهوم الآية أنه ليس لنا أن نأخذ أكثر من رأس المال، وأننا إذا أخذنا أكثر من رأس المال فإننا وقعنا فيما ليس لنا. إذن يا جماعة أرجو أن تتأملوا كتاب الله وأن تأخذوا بما دل عليه، وأن لا تعارضوه بما تستحسنه عقولكم، فإنما استحسنت عقولكم مما يخالف نصوص الكتاب والسنة نجزم بأنه ليس بحسن، لأن الحسن ما يقتضيه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد ناقشني بعض الإخوة الذي أجزم أنه إنما حداه للمناقشة، إنما حدا طلب الوصول إلى العلم وطلب الوصول إلى الحقيقة، ولكنني أوردت عليه الآية ولكنه أخذ يجادل فغضبت عليه، لا انتقاما لنفسي ولكن لأنه عارض الكتاب برأيه، ومن عارض الكتاب برأيه فإنه مجادل، وجزاء المجادل أن يقال فيه ولا تجادل، كما قال الله تعالى في مجادلة الكتاب: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فمن بين له النص وكان النص واضحا ولم يستسلم له فإنه ظالم، وهذا لا بأس أن الإنسان يغضب عليه أو يرده برد يليق به. المهم أيها الإخوة، إذا كان هذا الذي قد بحث معي حاضرا وكان يعتقد أني قد ظلمته حينما شددت عليه فأرجوه السماح، وإن كان يعتقد أني على حق فليستغفر الله لنفسه، والله غفور رحيم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة في المجمع العظيم وقال في جملة خطبته: إن ربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أضر من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. ربا الجاهلية موضوع، ربا الجاهلية الذي تعامل به الناس في الجاهلية بالربا وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في مجمع الناس، وقال إنه موضوع كله، يعني مهدر لا يجوز أخذه ولا يجوز للإنسان أن يتناوله. وبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام بأول ربا يضعه، ربا العباس بن عبد المطلب عمه أبي طالب، فبدأ بتنفيذ الحكم على أسرته صلى الله عليه وسلم. والحاصل أيها المسلمون إني أقول لكم إبراء لذمتي وخروجا من عهدة كتمان العلم وإقامة للحجة على من سمع أنه لا يجوز أخذ الفائدة من البنوك، سواء كانت البنوك أجنبية أو كانت البنوك إسلامية، فإنه لا يجوز أخذ الفائدة منها، والواجب على من أخذها أن يردها. فإذا قال قائل: كيف نرد الفائدة من البنوك الأجنبية وهي بنوك لأناس كافرين يستعينون بها على حرب الإسلام والمسلمين؟ أليس في ذلك، أي في ردنا لها، تنمية لأموالهم؟ نقول: وفي وضع دراهمك عندهم أيضا تنمية لأموالهم، فإنهم لا يمكن أن يعطوك 10% إلا وقد كسبوا من دراهمك 20% أو أكثر. فإذا كنت تريد أن لا تنمي أموال هؤلاء فلا تضعها عندهم، وأما إذا كنت تقول تدعو الحاجة إلى وضعها عندهم فإننا نقول إذا وضعتها عندهم فلا تأخذ الربا. وأنت أيها المسلم إذا تركت الربا فأنت لم تعطهم مالا يا أخي، لأن هذا الربا ما دخل ملكك ولا ملكته. إن كنت مؤمنا فإن ربح الربا لا يملكه المؤمن ولا يدخل في ملكه أبدا ولا فائدة منه. فإذا قال قائل: آخذه وأتصدق بما يدخل ملكي، قلنا: مجرد أخذك إياه مفسدة، لأنك إذا أخذته من هؤلاء يقولون المسلمون يأكلون الربا، كتابهم يحرم الربا وهم يأكلونه لأنهم لا يدرون ماذا تصفه فيه. كذلك أيضا إذا أخذته أنت وسمع الناس بأنك أخذته قالوا إذا هذا لا بأس به، ومن الذي يدري أنك تصفه في طبقة أو مصلحة؟ ثم إنك إذا أخذته كان في ذلك تشجيعا على الربا، وربما أن نفسك تغلبك لا سيما إذا كان المكسب كثيرا ربما تغلبك فلا تتصدق به أو لا تتصدق إلا ببعضه، وحينئذ تأكل الربا. قد يقول أنا إذا تصدقت به ما دخلت في ملكي؟ نقول إذن إن تصدقت به لتتقرب به إلى الله فإنه لا يزيدك من الله إلا بعدا، لأنك تصدقت بكسب خبيث تقربا إلى الله عز وجل، وهذا لا يليق به، لأن لا يليق بالله عز وجل أن تتقدم إليه متقربا إليه بما يكرهه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لله المثل الأعلى، لو أن إنسانا ضيفا قدم عليك وأردت أن تقدم إليه طعاما ورأيت أرجى الطعام وقدمته له، هل يليق ذلك به؟ لا. إذن الله عز وجل ما يقدم إليه للتقرب إليه إلا الطيب، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فأنت إذا تصدقت بهذا الربح الحاصل من الربا إن قصدت به التقرب إلى الله لن يقربك إلى الله ولم تبرى ذمتك منه، وإن قصدت بصرفه في المصالح أو في التصدق به إن قصدت بذلك التخلص منه فما الفائدة في إثم تقع فيه ثم تحاول التخلص منه؟ لماذا لم تتخلص منه من الأول وتفك نفسك من العناء ومن التعب؟ لا يجوز للإنسان أن يقع في الإثم ثم يحاول أن يتخلص منه، يجب أن يترك الإثم من الأصل. هذه القاعدة المعروفة في الشريعة، وأرجو الله تعالى أن يكون فيما قلت وفيما بينته براءة لذمتي ونفع لإخوان المسلمين، وأن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وفي أموالهم وفي أهلهم. يقول السائل أنه يوجد في قرية من ثلاثة جهات ولا توجد يوجد يقول السائل أنه يوجد في قرية من ثلاثة جهات ولا توجد إلا جهة واحدة تنفذ بهذه القرية، ولكن فيه آثار قبور وينشى عليها من مدة طويلة، وكذلك حفرت مكانه مجاري ووجدت، وكذلك حفرت مكانه مجاري وكذلك حفر مكانا للمجاري ووجدت فيه لحد لقبر ولي زمن أستفيد منه بجانب مفيد، فما هذا السؤال ينبغي أن يوجهه الأخ إذا كان الأمر واقعا كما ذكر، يوجهه إلى المسؤولين عندهم في البلدية حتى يتبين الأمر ويتضح، وإذا اتضح أمكن العمل على حسب ما يتضح به المقام. اسمحني يا شيخ، أنا طال عمرك رحل بلدي وهو التفتيك، أبغى التفتيك في كلمة واحدة. الله أعمل في المملكة العربية السعودية. أعمل في المملكة العربية السعودية وأرسلت الزكاة إلى بلدي بكثرة فقراء المسلمين هنا، فما حكم ذلك؟ نقول يجوز للإنسان أن يرسل زكاة ماله إلى بلد آخر يكون الفقراء فيه أكثر أو أحوج، أو يكون فيه أقارب له محتاجون فيرسل زكاته إليهم إذا كان هؤلاء الأقارب ممن لا تجب نفقته عليه، ممن لا تجب نفقتهم عليه. يقول السائل هل في السيارة التي يسد بها الإنسان ويعمل فيها زكاة أم لا؟ السيارة التي يكد بها الإنسان ويعمل فيها ليس فيها زكاة، إلا إذا كان إنسان يتاجر بالسيارات يشتري هذه ليتكسب بها، ولكنه يقول ما دامت عندي فسوف أكدها للأجرة، فهذا يجب عليه زكاتها. أما الإنسان الذي اشترى السيارة للكدة فقط واستغلالها بالأجرة فلا زكاة عليه في سيارته. يا شيخ حسن الله عمرك شيخ محمد، هو كذا السؤال اللي قلت لك عليه الله يوفقك. المرأة يخرج من آدم مصلوبا بصفرة في غير عادتها الشهرية وقد اتفقت معنا الشر كله وقام في ذلك، فهل يكفي قومها في ذلك ان تقضيه اذا اتى الشر؟ تقول ام عطيه رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. هذا رواية البخاري. ورواية أبي داود: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. وعلى هذا فإذا تطهرت المرأة من الحيض ونزل بها صفرة أو كدرة فإن هذا لا يؤثر على صيامها ولا يمنعها من صلاتها، فتصلي وتصوم ويجامعها زوجها وهي في حكم الطاهرات، إلا أنها عند الصلاة لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها. إذا دخل وقت الصلاة فإنها تغسل فرجها وما تلوث من هذا الخارج، ثم تعصبه في خرقة، ثم تتوضأ، ثم تصلي فروضا ونوافل كما تريد. يقول السائل: ما رأيكم في بعض الإخوة الذين يحملون الساعات ذات الموسيقى التي كثيرا ما يزعجون بها المصلين ويفقدونهم خشوعهم عندما تطلق هذه الساعات النغمات الموسيقية في الصلاة؟ أقول: الموسيقى مما ابتلي به المسلمون وغزاهم به أعداؤهم حتى أصبحت في كل شيء، حتى عند الأكل يقولون إن الأكل له موسيقى، وحتى عند الموت يقولون إن الموت له موسيقى حزينة، وحتى في السيارات، وحتى في التلفونات بعض الأحيان تذهب وتقول أريد كذا وكذا فيسمعك موسيقى حتى يأتيك صاحبه. كل هذا من البلاء، كل هذا من الذي ابتلي به المسلمون. والموسيقى من المعازف، وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. نفسر هذا الحديث: يستحلون الحرى، يستحلون يتخذونه حلالا، إما أن يفعلوه معتقدين حله، وإما أن يعتقدوا تحريمه ولكن يفعلونه فعل المستحل له من غير مبالاة به. الحرى هو الفرج، والمعنى يستحلون الزنا والعياذ بالله، وإن شئت فزد يستحلون الزنا واللواط، لأن الفرج وإن كان في الأصل هو قبل المرأة لكن قد يطلق على القبل والدبر. يستحلون الحرى والحرير لأن الحرير محرم نفسه على الرجال، والخمر معروف تحريمه في إجماع المسلمين، والمعازف قرنها الرسول عليه الصلاة والسلام بالزنا وبالخمر وباستحلال الحرير، فدل ذلك على أنها محرمة وأنها لا تحل للمسلمين وأنه يجب على المسلم أن يبتعد بها. فإذا انضاف إلى ذلك أن يستصحب الإنسان الموسيقى في يده وهو نائم وقائم وراكع وساجد وتال للقرآن وغير ذلك، فهذا يكون أشد خبثا والعياذ بالله. لهذا هذه الساعات التي فيها الموسيقى لا يجوز أن يحولها المرء إلى إطلاق الموسيقى. أما استعمال هذه الساعة بدون أن تطلق الموسيقى فلا بأس به، لكن كونه يجعلها تطلق هذه الموسيقى هذا حرام عليه في الصلاة وفي غيرها، لأنه قد يقول قائل: هذه الموسيقى خفيفة ضعيفة الصوت ما تثير الإنسان ولا توجب له الطرب. نقول: لكن الناس يختلفون، منهم من يطرب على الموسيقى الخفيفة اللينة أكثر مما يطرب على الموسيقى القوية، ومنهم من يطرب على الموسيقى القوية أكثر، والناس تختلف أمزجتهم. إنما هذه الساعة حملها وقت الصلاة مع المسلمين وإشغال المسلمين بها عن خشوع في صلاتهم هو من أذية المسلمين، وقد سبق في الدرس الماضي الليلة الماضية أن الله يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فعلى المرء المسلم أن يسكت هذه الساعة الموسيقية وأن لا يسلطها على إطلاق الموسيقى لا في صلاة ولا في غيره. تقول السائلة: امرأة لها سنين وهي ترى في المنام أنها تشرب لبن، فما تأويل هذه الرؤية؟ طيب، ولكني أنا لست من الذين يعرفون تعبير الرؤيا. شيخ محمد يقول السائل، يقول العوان أن تأخير المرأة الصلاة حتى تنتهي الجماعة في المسجد أفضل، فهل تعلمون لماذا أصلا في الشريعة؟ يعني بعض العامة يقولون إن النساء في بيوتهن الأفضل أن لا يصلين الصلاة المفروضة حتى يخرج الناس من الجماعة، وهذا لا أصل له في الشرع، بل المرأة كغيرها الأفضل لها أن تقدم الصلاة في أول وقتها إلا صلاة العشاء، فإن الأفضل أن تؤخرها إلى ما بعد ثلث الليل. فإذا كانت المرأة في بيتها فإننا نقول لها ما دام ليس عليك مشقة فأخري صلاة العشاء إلى ما بعد ثلث الليل، لكن لا تؤخريها إلى ما بعد نصف الليل، والمعتبر نصف الليل من الغروب إلى طلوع الفجر، ينصف ما بين الغروب إلى طلوع الفجر، هذا هو وقت العشاء. فالمرأة الأفضل لها أن تقدم الصلاة في أول وقتها كغيرها كالرجل، إلا كما ذكرنا إلا صلاة العشاء، فإن الأفضل لها وللرجال أيضا إذا لم يشق عليهم الأفضل أن يؤخروا صلاة العشاء، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تأخر ذات ليلة في صلاة العشاء فخرج إلى أصحابه فصلى ثم قال إن هذا لوقتها لولا أن أشق على أمتي. الشيخ محمد احسن الله عملك. يقول السائل الأول مو كذا رجل محفوظ العقل وله مال ولا يرثه سوى إخوانه، هل يجوز أن ينقفوا عنه شيئا من ماله كأرض تجعل مسجدا؟ المعتوه معتوه العقل والمجنون والسفيه الذي لا يحسن تصرف المال، يجب ان يجعل لماله انسان امين يحفظ ماله ويتصرف فيه بما هو احسن، ولا يجوز لوليه ان يتبرع بشيء من ماله لا بصدقه ولا بوقف ولا بغيره، لانه امين وليس عليه الا حفظ المال والتصرف بما هو احسن، وقد قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. فلا يجوز للولي على مال الانسان القاصر، لا يجوز ان يوقف شيئا من ارضه لا لمسجد ولا لغيره، بل ولو فعل ذلك ووقفها فان الوقف لا يصح ولا وهو باطل، الا اذا كبر هذا الرجل ورشد واحب ان يوقفه من جديد فلا حرج عليه. تقول سؤالي بعدين أنا أقبل بعدين إن شاء الله. نعم. أصل الإجابة اللي جاوبها الرجل ما هي بالمطلوبة. يقول السائل بينا بس يقول السائل لا رأيكم في الذين يكثرون الحركة في الصلاة؟ يكثرون؟ نعم. الجواب لا شك أن الإنسان المصلي واقف بين يدي الله عز وجل، واقف بين يدي الله، والواجب عليه أن يكون كما أمر الله به، يكون قانتا لله عز وجل، يكون قانتا لله عز وجل، فلا يتحرك بل يخشى، لا يتحرك في بدنه ولا في قلبه. أما حركة القلب فكون الواحد يهوجس يمين يسار، وأما حركة البدن فهي ظاهرة. والحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام، أرجو الانتباه لها لأنها مفيدة. تنقسم الحركة في الصلاة إلى خمسة أقسام. القسم الأول حركة واجبة، يجب على الإنسان أن يتحرك وهو في صلاته، وذلك فيما إذا كانت الحركة يتوقف عليها صحة الصلاة، إذا كانت الحركة يتوقف عليها صحة الصلاة فإنها واجبة. مثال ذلك رجل يصلي إلى غير القبلة، جئت إليه وهو يصلي إلى غير القبلة، تقول له القبلة على يمينك، يجب هنا أن يتحرك وينصرف إلى القبلة، كما وقع ذلك للصحابة رضي الله عنهم وهم يصلون صلاة الصبح في مسجد قباء، وهم مستدبرون للكعبة مستقبلون للشام، فقال لهم رجل جاء من المدينة إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة القرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، فكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا وصارت وجوههم إلى الكعبة، وصار الإمام في محل المأمومين والمأمومون في محل الإمام. هذا التحرك واجب، كذلك إنسان مثل يصلي وفطن فطن أن في غفرته أو شماغه في نجاسة، فهنا نقول يجب عليك أن تتحرك لتخلع الغترة أو الشماغ في الأرض لأجل أن لا يكون عليك شيء نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه وعليه حذاؤه، فقلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقلع الصحابة نعالهم، فلما سلم سألهم ما بالكم خلعتم النعال؟ فقالوا إنك خلعت نعالنا فقد نعالك فخلعنا نعالنا، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى فخلعتهما. فدل ذلك على أن الإنسان إذا أحس أو إذا ذكر أن في شيء من ثيابه نجاسة فإنه يخلعه وهو يصلي ويستمر في صلاته إذا أمكن ذلك. أما لو كانت النجاسة في الثوب وليس عليه غيره فإنه إذا ذكر أن ثوبه نجس ما يمكن أن يمضي في صلاته، بل ينصرف ويغير الثوب أو يغسله ثم يصلي. هذه الحركة الواجبة. الحركة الواجبة ما ضابطها؟ كل حركة تتوقف عليها صحة الصلاة فإنها واجبة. القسم الثاني حركة مستحبة، وهي كل حركة يتوقف عليها شيء مستحب في الصلاة. مثال ذلك إنسان واقف في الصف مع الناس فتقلص الصف يعني أبعد اللي جنبه، فإنه هنا يدنو إلى الذي جنبه، يدنو إلى الذي بجنبه لأجل أن يسد الخلل الذي حصل بالصف، لأن سد خلل الصفوف سنة، وعلى هذا فنقول هذه الحركة من السنة. كذلك أيضا من الحركة لو صلى الإمام قائما، فلو صلى الإمام قاعدا وصلى الناس وراءه قياما فإنه يسن هنا أن يشير إليهم بالجلوس فيقول اجلسوا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى قاعدا فصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا. وكذلك أيضا قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ذات ليلة، فقام ابن عباس رضي الله عنهما فقام إلى جنبه الأيسر، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأس ابن عباس من ورائه فأداره عن يمينه. هذه حركة من النبي عليه الصلاة والسلام ومن ابن عباس رضي الله عنهما، لكنها حركة لمصلحة الصلاة، فكانت مطلوبة إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب حسب اختلاف أهل العلم في ذلك. القسم الثالث حركة محرمة، وهي الحركة الكثيرة التي تخرج الصلاة عن موضوعها، الحركة الكثيرة التي تخرج الصلاة عن موضوعها، مثل إنسان يصلي وبدأ يتحرك يزين غطرته ثوبه. رابع حركة مكروهة، وهي الحركة اليسيرة إذا لم تكن لحالها.